زوجه ليألفها ولا يجفو قربها ويأنس بها ويتحقق الكلمة الحكمة الإلهية في التناسل. لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخص والأرض من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. الواجب على العاقل عبادة الله، لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتب ومنافع الدنيا بتولي الصالحين من عباده وحفظهم ونصرتهم، فلا تضرهم عداوة من عداهم ما دام أن الله يتولاه. أسأل الله تعالى جل وعلا من الصالحين وجعلنا وإياكم من تولاهم رب العالمين. وآخر دعوانا.